بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في الدرس السادس من سلسلة دروس تعبير رموز الرؤية جمال حسين عبد الفتاح. نبدأ بتعبير رمز الكواكب في المنام. تدل الكواكب في المنام على الإخوة، وذلك لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سورة يوسف. وتدل الكواكب في المنام على المعبودات المزيفة التي يعبدها المشركون بالله سبحانه وتعالى، وقد تدل على فهم خاطئ للدين أو تصور غير صحيح عن الله عز وجل، وذلك لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. سورة الأنعام الآية رقم 76. تدل على الأراضي المهجورة أو مساكن الجن، وقد تدل الكواكب في المنام على الوحدة والخلوة والانعزال لأنها غير مأهولة بالسكان. وتدل على الزينة التي تتزين بها المرأة من حلي وجواهر أو كل مظاهر الزينة العامة كالتي تكون في المناسبات والأعياد والأعراس وغيرها من الاحتفالات، وذلك لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. سورة الصافات الآية رقم 6. والكواكب في المنام قد تدل على الكوكبة، أي الجماعة المتقاربة ذات التفكير الواحد أو الاتجاه الواحد أو الهدف الواحد أو الأصل الواحد، وقد تدل على جماعة من الأشخاص المتميزين. والكوكب في المنام شخص رفيع المنزلة أو مشتهر في قومه، لقولهم: كوكب الشرق ونحو ذلك. ورؤية الكوكب المضيء الظاهر بوضوح تدل على الإيمان الصادق وعلى الهداية للكافر إلى الإسلام، وهداية الفاسق إلى الاستقامة على أمر الله، وقد يدل على الزجاج الممتاز، وذلك لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الزجاجة كأنها كوكب دري. سورة النور الآية رقم 35. وقد تدل رؤيا الكوكب الجميل المضيء في المنام على درجات أعلى في الجنة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، رواه البخاري. انتهى. رؤيا الليل والنهار في المنام. النهار في المنام دين وإيمان وبينة وبرهان ووضوح، والليل في المنام كفر وفسوق وضلال وحيرة وغموض. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. سورة الإسراء الآية رقم 12. وكذلك قوله سبحانه: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. سورة فاطر الآية رقم 20. والنهار في المنام رزق وحركة وسعي وعمل، والليل كساد وركود وقعود وبطالة إلا لمن كان عمله المعتاد ورزقه في وقت الليل، وذلك لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. سورة النبأ الآية رقم 11. وقد يدل الليل في المنام للصالحين على الإخلاص في العبادة أو صدقة السر أو قيام الليل أو إتمام الصيام أو على ستر الله تعالى لعباده، بينما قد يدل النهار في رؤى الفاسدين والمنافقين على الرياء وحب الشهرة أو الفضيحة والعياذ بالله، وذلك لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. سورة البقرة الآية رقم 274. وكذلك قوله عز وجل: أتموا الصيام إلى الليل. سورة البقرة الآية رقم 187. وقد يدل الليل في المنام على النوم أو الموت، بينما يدل النهار على اليقظة أو الحياة، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. سورة الأنعام الآية رقم 60. وكذلك لقوله سبحانه: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. سورة يونس الآية رقم 67. وقد يدل الليل على السكن والمسكن والسكينة والراحة، بينما قد يدل النهار على التعب والمشقة، وذلك لقول الله تعالى: وجعل الليل سكنا، سورة الأنعام الآية رقم 96. وقد يدل الليل في المنام على المطاردة أو المتابعة أو التعقب أو السعي وراء شخص أو شيء أو طلبه على وجه السرعة، أو من يقوم بهذه الأعمال وأمثالها، كالرجل يسعى للوصول إلى امرأة أو الضغط عليها أو الشرطة تطارد شخصا أو مدير يكلف موظفيه بأشياء صعبة يرهقهم مثلا. بينما قد يدل النهار على من أو ما يحدث في حقه أو تجاه هذه الأمور، كالمرأة التي يسعى الشخص للوصول إليها أو شخص مطارد أو موظف مكلف بأعباء وأثقال شديدة مثلا، وذلك لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، سورة الأعراف الآية رقم 54. ورؤيا وجوه ينطبع عليها ظلام الليل قد تدل على الشرك والسيئات والعياذ بالله، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، سورة يونس الآية رقم 27. وقد يدل الليل في المنام للصالحين على السفر أو الهروب من قوم ظالمين أو النجاة من مهالك، لقول الله تعالى: فأسر بأهلك بقطع من الليل، سورة هود الآية رقم 81. وقد يدل الليل على الزوج والنهار على الزوجة، وقد يدل الليل على معاشرة الزوج لزوجته، بينما يدل النهار على معاشرة الزوجة من زوجها، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، زوجين اثنين يغشي الليل النهار، سورة الرعد الآية رقم 3. وكذلك قوله سبحانه: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، سورة الأعراف الآية رقم 189. لمزيد من الفهم راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالجناس اللغوي. وقد يدل الليل في المنام على الضعف والغفلة والهزيمة وعدم الكفاءة والسر والخفاء والتخفي والمحو والإلغاء والمسح والإزالة والتخلص من شيء أو شخص أو إبعاده، بينما يدل النهار على القوة والانتباه والذكاء والنصر والكفاءة والعلن والوضوح والظهور والانكشاف والإبراز والتأكيد والإبقاء على الشخص أو الشيء، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، مستخف بالليل وسارب بالنهار، سورة الرعد الآية رقم 10. وكذلك لقول الله سبحانه: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، سورة الإسراء الآية رقم 12. وقد يدل النهار على السبق والتقدم والتفوق، بينما يدل الليل على التأخر والتخلف والتراجع، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا الليل سابق النهار، سورة ياسين الآية رقم 40. انتهى. نبدأ باب في تأويل رؤيا الماء وأشكاله. أولا، الماء. يدل الماء الصافي في المنام على الحياة والكائنات الحية عموما كالإنسان والحيوان والنبات، وقد يدل الماء على خلق الإنسان والحمل وماء الرجل أي المني، وقد يدل على الزواج والإنجاب، وذلك لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي، سورة الأنبياء الآية رقم 30. وكذلك قوله سبحانه: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، سورة الفرقان الآية 54. يدل الماء الصافي على الإسلام الصحيح الذي جاء من عند الله تعالى والخالي من البدع والضلالات، وقد تدل الأمطار على هذا المعنى أيضا، بينما يدل الماء العكر أو غير الصافي على الذنوب والمعاصي والبدع، وقد يدل الماء النظيف في المنام على الصحة الطيبة، بينما الماء العكر والملوث على المرض، ذلك لأن الماء أصل حياة الأبدان وصحتها وهو نزل من عند الله تعالى، وكذلك فالدين أصل حياة القلوب وهو نزل من عند الله تعالى أيضا. لمزيد من الفهم راجع قاعدة التشابه في تعبير الرؤيا من كتاب شمس دنيا المنام. يدل الماء في المنام على الرطوبة والترطيب التي هي عكس الجفاف، سواء كانت في الجسم أو الأرض أو الجو، والماء الطهور نظافة ووضوء وطهارة في البدن أو القلب، ذلك لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، سورة الفرقان الآية رقم 48. وقد يدل الماء على عرش الله تعالى، وقد يدل على عرش ملكي أو منصب رئاسي في بعض الرؤى، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وكان عرشه على الماء، سورة هود الآية رقم 7. يدل الماء في المنام على المال، راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالأسماء، ولأنهم يطلقون على المال السيولة. الماء العذب في المنام يدل على الإسلام، والماء المالح قد يدل على الكفر، وقد يدل الماء العذب في المنام على المال الحلال، بينما قد يدل الماء المالح على المال الحرام، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، سورة الفرقان الآية رقم 53. يدل على المجاري المائية العذبة كالأنهار والبحيرات، لأنها مخازن لمياه الأمطار. والماء في المنام قد يدل على المرأة، فما كان فيه من حسن وجمال فهو تزكية للمرأة، وما كان فيه من ثقل وعكارة أو أي شائبة فهو من عيوب المرأة، وذلك لطراوته وليونته وميوعته، كان مثلا في الرؤيا للمرأة، عكس اليابسة بخشونتها تكون رمزا للرجل. الماء المغلي في المنام ذنوب وعذاب والعياذ بالله، وقد تدل هذه الرؤيا للصالحين على ضيوف، وقد تدل على مشروبات ساخنة أو سخان الماء أو كل ما يتم تحضيره أو التعامل معه بالماء المغلي كالغسيل ونحوه، وذلك لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، سورة الكهف الآية رقم 29. وقد تدل للصالحين على ضيوف، لأنهم يقدمون لهم الشاي أو القهوة والتي تصنع من ماء مغلي. لمزيد من الفهم راجع قاعدة تعبير الرؤيا بقلب المعنى. الماء المتجمد في المنام قد يدل على المسلم يهجر القرآن الكريم أو يؤدي العبادات دون خشوع أو تدبر، وقد يدل على تجميد الأموال، وقد يدل على جمود الإنسان وبرود مشاعره، وقد يدل للصالحين على مغفرة الذنوب وتكفير خطايا، ذلك لأن الماء في المنام رمز للقرآن الكريم والإسلام وشعائره، فإذا تجمد دل على عجز وفتور وتجميد الأموال، لأن الماء في المنام يدل على المال. بخار الماء في المنام قد يدل على وعود وهمية وكلام كاذب، وقد يدل البخار على ما هو مفقود أو ضائع أو مهدر من منافع الدين والدنيا بدون فائدة، وقد يدل البخار على راحة للجسم واسترخاء، وقد تدل هذه الرؤية على الموت وصعود الروح، وقد تدل على ضياع الأموال أو تهريبها للخارج، وذلك لقولهم: تبخرت وعوده في الهواء، أو تبخر كلامه في الهواء. والبخار ماء مفقود لا ينتفع به الإنسان غالبا، والبخار راحة، لأن بعض الحمامات العمومية تكون بالبخار فقط لراحة الجسم. انتهى. تفسير رؤيا الأمطار: الأمطار في المنام قد تدل على النباتات والزروع والثمار التي يأكلها الناس أو يرتزقون منها، وقد تدل على إحياء الأرض الميتة أو استصلاح الأراضي أو المروج الخضراء أو مكافحة التصحر، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، سورة البقرة الآية 22. وكذلك لقوله سبحانه: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، سورة النحل الآية 65. وقد تدل الأمطار في المنام على القرآن الكريم والوحي المبارك، لأن كلاهما نزل من السماء كما نزلت الأمطار من السماء، أنزلهم الله عز وجل. لمزيد من الفهم راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالتشابه، ولقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، سورة البقرة الآية رقم 19. وفي هذه الآية تشبيه للقرآن الكريم بالصيب الذي نزل من السماء. وقد تدل الأمطار في المنام على استجابة دعاء المسلم الصالح، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. وقد تدل الأمطار في المنام على الينابيع أو أودية المياه أو الأنهار أو البحيرات العذبة أو كل تجمع لهذه الأمطار، فينتفع منها الناس في سقاية الزرع أو الشرب أو غيرها، وذلك لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، سورة النحل الآية رقم 10. وكذلك قول الله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، سورة الزمر الآية رقم 21. وقد تدل الأمطار في المنام للأعزب أو العزباء على الزواج الطيب، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا، سورة طه الآية رقم 53. ومن رأى في المنام مطرا غزيرا أقبلت عليه الدنيا بنعيمها، فإن اختلط المطر بنبات الأرض كان المعنى أقوى في التأويل. ولكن على المسلم أن يحذر، فإن فتنتها على الدين لا تؤمن، وبقاؤها في المعاش لا يضمن. وقد تدل رؤيا المسلم للمطر الغزير يهطل فوقه على اجتماع الناس حوله إن كان أهلا للعمل عام نافع. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، سورة يونس الآية رقم 24. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، سورة الكهف الآية رقم 45. الماء في الرؤيا قد يدل على إنسان أو ناس، لقول الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا، سورة الفرقان الآية رقم 54. وقد يدل المطر في المنام على زائر أو زائرين من مكان بعيد أو أجانب أو أصحاب مقامات رفيعة ومراكز كبيرة، وذلك لأن كل ماء في المنام قد يدل على إنسان، لقول الله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، سورة النور الآية 45. وماء المطر ينزل من أعلى، كالأجانب ينزلون من أعلى بالطائرات أو أصحاب مقامات عالية. لمزيد من الفهم راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالتشابه. وقد تدل الأمطار في المنام على الحمل للمرأة المتزوجة بفضل الله تعالى، وقد تدل على المعاشرة الزوجية للتشابه بين سقوط الماء من السماء إلى داخل الأرض وتدفق ماء الزوج إلى الزوجة. لمزيد من الفهم راجع قاعدة التشابه في تعبير الرؤية. وقد يدل المطر للصالحين في المنام على السعة والبركة في الرزق، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، سورة الأعراف الآية رقم 96. والمطر في المنام ماء حلال، مال حلال، وقد يكون المال وفيرا مستوجبا للزكاة، وقد يدل على الجفاف. وعدم نزول الأمطار في المنام قد يدل على منع الزكاة أو الفقر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. وقد تدل الأمطار الشديدة في المنام على النفقة المخلصة في سبيل الله تعالى وعلى ثوابها الكبير، والأمطار الخفيفة تدل على نفقة قليلة في سبيل الله تعالى مع عظيم ثواب الإخلاص، فإن نزلت الأمطار على حديقة مرتفعة فيها ثمر كثير فقد تقوي معنى الثواب والفضل والبركة من الله عز وجل المنفقين في سبيله سبحانه، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، الله بما تعملون بصير، سورة البقرة الآية رقم 265. وقد يدل المطر في المنام على الطهارة الشرعية أو النظافة والوضوء والاغتسال، وقد يدل على الطهارة القلبية من وساوس الشيطان وكيده وتسلطه على قلب الإنسان وعقله، وقد يدل على تثبيت الله تعالى للمسلم وتدعيمه في مواقف صعبة تحتاج للقوة والاحتمال والشجاعة، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، سورة الأنفال الآية رقم 11. وقد تدل الأمطار في المنام على الرقية الشرعية والعلاج من السحر أو المس أو العين والشفاء إن شاء الله، وذلك لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. سورة الأنفال الآية رقم 11. والأمطار في رؤيا المنام قد تدل على الرخصة الشرعية عموما أو الرخصة في الجهاد خصوصا، وقد تدل على تخفيف موقف فيه مشقة أو صراع أو حرب، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. سورة النساء الآية رقم 102. والأمطار في رؤيا الفاسدين والمجرمين والبعيدين عن الدين إنذار بعقوبة إلهية شديدة، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. سورة الأحقاف الآية رقم 24. ولقول الله سبحانه: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. سورة الشعراء الآية رقم 173. وقد يدل المطر في المنام للمسلم الصالح على آخر عمره في آخر عمره على حسن الخاتمة، لأنه قد يرمز إلى تغسيل الميت. وقد تدل الأمطار في المنام على المطار أو قبيلة مطير أو غيرها من مشتقات الأسماء. لمزيد من الفهم راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالأسماء. انتهى. رمز النهر في المنام يدل على كل المعاني التي قد يدل عليها الماء في المنام، وقد يضاف إليها بعض التخصيص كالتالي: النهر الجاري العذب في المنام يدل على الصلوات الخمس المفروضة ومغفرة الذنوب ومحو الخطايا بفضل الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، والحديث صحيح. النهر الجميل في المنام قد يدل على الجنة ونعيمها، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. النهر الخبيث والقبيح في المنام قد يدل على جهنم وعذابها ومعاصي أهلها والعياذ بالله، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه وغضب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. قيل: يا أبا عبد الرحمن، وما نهر الخبال؟ قال: نهر يجري من صديد أهل النار والعياذ بالله. الحديث صحيح. النهر في المنام قد يدل على الابتلاء من الله تعالى لعباده لاختبار صدق إيمانهم وإخلاصهم لله عز وجل، فمن زاد وجاوز في الشرب منه دل على ضعف إيمانه، وقد يدل على اختبارات التحمل واللياقة في المؤسسات العسكرية والجيوش، فمن زاد وجاوز في الشرب منه دل على ضعف احتماله، وذلك لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. سورة البقرة الآية 249. يدل النهر في المنام على دورة الدم في الجسم تجري في الأوردة والشرايين، لأن كلاهما سائل يجري ويتدفق في مجار لها منبع ومصب. لمزيد من الفهم راجع قاعدة التعبير التشابه في تعبير الرؤية من كتاب شمس دنيا المنام. يدل النهر في المنام على النهار أو على النهر، أي التوبيخ والتعنيف والسب عموما، أو نهر الوالدين أو السائل خصوصا. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وكذلك قوله سبحانه: وأما السائل فلا تنهر. لمزيد من الفهم راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالأسماء والجناس اللغوي. يدل النهر في المنام على شبكات المياه العذبة أو شبكات الصرف الصحي والزراعي والصناعي أو مجاري المياه تحت الأرض، لأن كلها تجري فيما يشبه الأنهار. لمزيد من الفهم راجع قاعدة التشابه في تعبير الرؤيا. يدل النهر في المنام على عمر الإنسان وحياته، وقد يدل على إنسان محدد، لأن الإنسان مخلوق من ماء، والنهر له بداية ونهاية يجري بينهما في طريق محدد بلا توقف كعمر الإنسان. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والله خلق كل دابة من ماء، سورة النور الآية 45. وكذلك لقولهم جرى به العمر أو جرت به السنوات كما يجري النهر. يدل النهر في المنام على الكهرباء وشبكاتها وأسلاكها، لأن الماء يسير في أسلاك طويلة كما يسيل الماء، لأن الكهرباء تسير في أسلاك طويلة كما يسيل الماء في مجرى النهر. وكذلك فالماء موصل جيد للكهرباء ومولد لها عبر سدود الأنهار. وقد يدل النهر الجميل في المنام على أطعمة وأشربة كاللبن الحليب أو العسل أو خمر الآخرة، بينما قد يدل النهر القبيح أو الآسن على خمر الدنيا والعياذ بالله أو أطعمة وأشربة فاسدة، وذلك لقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، سورة محمد الآية رقم 15. يدل النهر في المنام على السوائل المتدفقة من جسم الإنسان كالدماء والدموع واللعاب والبول والسوائل الجنسية، وقد يدل على رحلة الطعام والشراب داخل الجهاز الهضمي، لأنها كلها تتحرك وتتدفق وتجري كالنهر. لمزيد من الفهم راجع قاعدة التشابه في تعبير الرؤية. يدل النهر في المنام على الاتصال بالإنترنت والأجهزة المتصلة به، لأن الإنترنت ينبع من مصدر ويصب في جهاز المتلقي وتتدفق منه المعلومات في الجهاز كما يتدفق النهر. والماء قد يدل على الشلالات لأن كلاهما شفاف وله سطح متشابه في الشكل. والماء قد يدل على الشاشات لأن كلاهما شفاف له سطح متشابه في الشكل. يدل كل سائل يتدفق كالسائل المحلول يتدفق في يد المريض يدل النهر في المنام على كل سائل متدفق كالسائل المحلول يتدفق في يد المريض بالمستشفى، والحقنة تتدفق في جسم المحقون، وخطوط أنابيب النفط والماء يتدفق داخل فروع النبات. راجع قاعدة تعبير الرؤية بالتشابه. يدل النهر في المنام على خطوط الإنتاج بالمصانع لأنها تتدفق عبر سير متحرك ينبع من بداية خط الإنتاج ومكوناته الأولية، ثم يجري ويتحرك حتى يصب في نهاية خط الإنتاج. يدل على السير المتحرك كالذي تسير عليه الحقائب في المطار بعد إنزالها من الطائرة أو ما يشبه ذلك لأنها تتشابه مع حركة النهر الذي تسير فوقه المراكب. لمزيد من الفهم راجع قاعدة تعبير الرؤية بالتشابه. النهر القوي الجارف قد يدل على الفتنة الساحبة التي لا يستطيع الإنسان مقاومتها ويجب عليه اجتنابها، وقد يدل على سوائل تتدفق بشدة أو قذائف أسلحة لقولهم جرفته الفتنة أو جرفه طيار الفساد. وللتشابه بين القذيفة وبين النهر يقذف بما فوقه من أجسام صلبة. وقد يدل النهر على كل مكان يجتمع فيه الناس على ذكر الله تعالى وكلمة الخير كالمساجد وأماكن الذكر والعلم النافع الذي يرضي الله عز وجل، لأنه يتكون من الماء العذب الجاري الذي يتوضأ به المسلم ويغتسل به فتمحى به الذنوب ويلقى به الله عز وجل في الصلاة. وكل ماء مجموع قد يدل على ناس مجتمعين، لأن أصل خلق الدواب من ماء. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والله خلق كل دابة من ماء، سورة النور الآية 45. والنهر العذب المتدفق في المنام قد يدل على كلام طيب، لأن الكلام يتدفق معه لعاب الإنسان في الفم كما يتدفق ماء النهر. راجع قاعدة التشابه في تعبير الرؤية. وقد يدل النهر في المنام على نهر طريق أو الطريق أو حركة المرور في الشوارع أو الملاحة النهرية أو البحرية أو الجوية. وقد يدل النهر في المنام على الصدقة الجارية لقولهم نهر جار. لمزيد من الفهم راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالجناس اللغوي. وقد يدل النهر الطيب المتدفق في المنام على مشاعر وأحاسيس طيبة ومتدفقة. الأنهار المعلومة في المنام قد تدل على نفسها وبلادها وسكان ضفافها والمخلوقات التي تعيش فيها والبضائع والأشخاص الذين ينتقلون عبرها والأنشطة التي تتم فيها وحولها، وقد تدل على أنهار أخرى مثلها، وقد تدل أيضا على فروع هذه الأنهار وأماكن جريانها. وقد يدل النهر المعروف على معنى مشتق من اسمه كنهر العاصي يدل على الشخص العاصي أو المعصية أو العصيان. انتهى هذا الدرس في تعبير رموز الرؤية، وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله. شكرا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.